الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. من كتاب عمدة الأحكام والحديث 32 عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. إذا هي رأت الماء. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجي على البدل، مجرورة على البدل، قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة، جملة تفسيرية وهي بين عارضتين، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، انظر حرص النساء على العلم وعدم الحياء في طلب العلم، وانظر إلى الأدب في السؤال، أنها لم تهجم بالسؤال، وإنما قدمت بين سؤالها بما يحسن لها أن تتكلم به. وهذه المقدمة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ الاحتلام خروج المني من النوم، إن الإنسان يستيقظ من نومه فيجد بللا، فهل هذا الأمر كما يحدث للرجال هل يحدث للنساء؟ وإذا حدث للمرأة هل تغتسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أي تغتسل إذا هي رأت الماء. الحديث 33 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغسل الجنابة، تحكي عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت تفعله في بيت النبوة فيما يتعلق بهذا الأمر، وهذا الشيء المذكور يستفاد منه في حياتنا العملية، إذ إن بعض الشباب، وكنا يعني نجد ذلك في المدينة الجامعية وغيرها، الشاب إذا احتلم فإنه يخلع الثوب كله، يقوم خالع الملابس كلها ورميه، يحطها في الشنطة لما يروح تتغسل. هذا فيه يعني عنت شديد، فالجهل بالشرع قد يوقع في العنت، التضييق والتشديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، يحتلم كما يحتلم البشر. فتقول عائشة: كنت أغسل الجنابة، أي ماء المني، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة يبقى معنى ذلك ان كانت تغسل هذا الاثر من الثوب والنبي صلى الله عليه وسلم يلبس الايه؟ يلبس الثوب وهو خارج للصلاه. وان بقع الماء اي الاثر بتاع الماء في ثوبه. طبعا هذا الامر يعني قد يقول انسان هذا يعني في احراج او ما الى ذلك، لكن هذا كان موجودا. وهذه الايام هذه المسائل لا حرج فيها، لان هذا الماء ان اصاب لن يصيب الثوب الخارجي وانما سيصيب الثوب الداخلي، لا حرج في ذلك. وفي لفظ مسلم لقد كنت افركه، كلمه افركه معلومه، وهذا يدل على ان الماء ايه او ان هذا المني قد يبس. يبقى المني اذا كان طريا فانه يغسل. وهناك رواية أنها كانت تحكه بالإذخر، يبقى في عندنا إما أن يحك إذا أمكن حكه، وإما أن يغسل، وإذا يبس فإنه يفرك. رواية مسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. هذا تأكيد للفرك، ومعناه أنها كانت تفرك فركا شديدا فيصلي فيه صلى الله عليه وسلم. إذا لا نلقي الثوب وإنما نغسل المكان الذي أصابه المني، وإذا يبس هذا المني فإننا نفرك المني، لكن ما نخلعش الثوب ونرمي به. والمني اختلف العلماء في نجاسته، وكثير من المحققين على أنه ليس بنجس. الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. قوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع يقصد بذلك يديها ورجليها، وهذا كناية عن الجماع. والنبي عليه الصلاة والسلام يكني عن علاقة الاتصال الجنسي بالألفاظ المؤدبة التي لا تسبب حرجا. إذا جلس بين شعبها الأربع للدلالة على الجماع. ثم بين ذلك بقوله ثم جهدها للدلالة على إتمام الجماع. وجب الغسل. وفي لفظ المسلم وإن لم ينزل. وقال أهل العلم بأن هذا الخبر ناسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. يعني إنما الماء أي الغسل من الماء من نزول المني، فليس شرطا، ولكن إذا حدث الجماع حتى ولو لم يحدث إنزال وجب الغسل. الحديث 35 عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان وأبوه عند جابر ابن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيه صاع. فقال رجل ما يكفيني، صاع ده ما يكفينيش. فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، ثم أمن في ثوب. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا أن يتم غسله. عن أبي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر ابن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيه صاع. فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. عن أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر ابن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل. تجد أن كثير من المسائل إنما كانت في مجمع، وهذا يدل على أن كثيرا من مجالس الصحابة والتابعين كانت مجالس خير وعلم، كانت مجالس خير وعلم. فلما سألوه عن الغسل فقال يكفيه صاع، يكفيه صاع. الصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد، والمد رطلان. ناخدها كده بالتدريج كده، يبقى الصاع أربع أمداد والمد رطلين، يبقى الصاع كم رطل؟ اضربوا أربعة في اثنين يبقى كام؟ يبقى ثمانية، ثمان أرطال. الرطل 330 جرام، الرطل 330 جرام، يبقى الصاع كام؟ نضرب 330 جرام في 8 يدينا 2640 جرام، 2640 جرام، يبقى الصاع كام؟ 2 كيلو و640 جرام. ده الصاع، يبقى الصاع كام؟ 2 كيلو 640 جرام، يعني ايه؟ 3 كيلو الا حته، 3 كيلو الا حته، ده الصاع. يبقى لو وزننا الميه اتلقناها 2 كيلو ونص وحته او 3 كيلو الا حته، يبقى الوزن ده هو الايه؟ هو الصاع. وهذا الصاع اللي هو الصاع النبويه او صاع المدينه او المسمى بالصاع النبويه، إن شاء الله يعني ممكن أبقى أجيبه لكم وأوريه لكم، ده موجود. وبالفعل هذا وزنه، هذا وزنه الصاع ده اللي هو الكمية دي، هذا كان غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يغتسل بهذا الماء، وكان يتم غسله، يعني يغسل كم مرة؟ ثلاث مرات، يعني ما شاء الله مش يمسح جسمه بس، لا، كان يغسل ثلاث مرات ويكفيه هذا الصاع. فطبعا الجالس أو السائل ثلاث مرات ومن صاع، وبعدين هيغسل إيده الأول، ينضح فرجه وبعدين يغسل إيده ويتوضأ وضوءه للصلاة وبعدين يدخل المية في شعره إلى أن يروى، وبعد ما يروى يفض على رأسه ثلاث مرات، وبعدين كده مغسل بدنه، ده كله من صاع يعني. ولذلك قال رجل ما يكفيني كده، ما يكفينيش. فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك. قال الله وإن تطيعوه تهتدوا. إياك تقول إن أنا ما أقدرش على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو على هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انت لو تقيت الله ان شاء الله تعالى ربنا يوفقك، ربنا يوفقك. في الجيش كانوا بيصرفهم للجندي كباية، يقولوا كباية دي يعني دي اليومية بتاعتها، كباية تشرب منها تتوضى منها كباية، ولابد يظبط نفسه بالمسألة دي. لما حصل الحصار بتاع الجيش الثالث فضلوا أكتر من 3 شهور محاصرين، كان الجندي له كباية، كباية مية. شو كوبايه ميه دي يعمل بقى دي؟ انت دلوقتي ما شاء الله صفيحه ميه وتقول ده ما يكفنيش. يبقى الانسان لابد يأقلم نفسه على الاوضاع الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 36، وهذا في باب التيمم. والتيمم، التيمم اصل هذه الكلمه من يمم، ويمم أي قصد. والقصد هنا أن المسلم يقصد التراب أو الصعيد ليحدث طهارة بها يتوضأ بها يصلي، ليحدث طهارة بها يصلي. والطهارة بالتيمم هي طهارة حكمية، الطهارة بالتيمم هي طهارة حكمية. عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، وكان ذلك في صلاة الفجر. وهذا الحديث يدل على تفقد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأصحابه هذه منصوبة على التوسع، تفقد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أي لأصحابه. فلما وجد رجلا لم يصلي مع القوم سأله فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ قلت هذه صلاة الفجر. فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء، أي قمت من نومي فوجدت بللا وليس هناك ماء أغتسل به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك، عليك أي يلزمك، فعليك اسم فعل أمر، عليك بالصعيد. الصعيد في أصل اللغة كل ما على وجه الأرض فهو صعيد، ذكر ذلك ابن فارس والثعالبي والسيوط غير واحد. فليس المقصود بالصعيد هنا التراب فقط. افترضنا مثلا واحد لا يجد ترابا في مكت زي اللي انتوا عليه ده، بفضل الله كل المفارش الموجودة في البلد لو خبطت عليها تنطر تراب إن شاء الله. ده يعني إيه مزية موجودة عندنا في ديارنا. حتى لو انت في الدور الخمسين بفضل الملك سبحانه وتعالى كل الإمكانيات الموجودة في الدور الأول تجدها في الدور الخمسين، الذباب والبعوض والفيران، يعني سبحان الملك والفيران وحتى التراب موجود يطلع لك برضه، ده مزية موجودة في بلادنا. يبقى لا تتكلف ان انت تنزل الشارع وتحط ايدك في الشرب وفي التراب عشان تتيمم، بل انك لو مسحت على الحائط، يعني امسح ايدك كده تجربة على الحائط، هتجد هناك تراب او بقايا ترابه عفره، فالتراب موجود. فكل ما على وجه الارض فهو صعيد، فيمكن ان يكون المسح على التراب الحقيقي، ويمكن يكون على جبل أو على حائط أو نحو من ذلك. عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يكفيك يجزئك عن الاغتسال. الحديث التالي بيان لكيفية التيمم، لأن كثير من الناس لا يعرفون التيمم. الحديث 37 وبه الختام، عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال، حديث فيه طرفة، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجدبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وظاهر كفيه ووجهه، أي مسح وجهه. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجدبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. كان ذلك في سفر، كان ذلك في سفر، يعني هذه الحادثة كانت في سفر. وفي هذا السفر يقول عمار رضي الله تعالى عنه، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجلبت. هذه الحاجة لا نعلمها، ولكن نام عمار فلما استيقظ وجد بللا، فلم أجد الماء. إذن عمار يعرف بأن الماء يستوجب الغسل، إن الجنابة ترفع بماذا؟ بالاغتسال. طب ما فيش مية، ماذا يصنع؟ هم في صحراء. قال فتمرغت في الصعيد، أي في التراب أو الرمل، كما تمرغ الدابة، ما هو زي ماء الغسل بيطال كل البدن، فقاس التراب على ايه؟ على المية، فعمل بالتراب زي ما بيتعمل فين؟ بالمية. احب بقى يتمرغ بقى. اعزكم الله، انتوا عارفين الدبة لما تيجي تقعد تتفقلس بقى على جنبها وتقوم بقى على ظهرها وترجع تاني على ظهرها، عارفين الحركة دي؟ فعلها من عمار ابن ياسر لكي يكون ذلك في تأويله يعني مسدا أو سادا مسد الاغتسال. ودي فيها إشارة إلى القياس. يعني لو هناك بقى ناس عاوزين بقى يدورهم على التشقيقات والتأصيلات ممكن إن هم يسدلوا بذلك على إثبات القياس. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، حصل كذا كذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. القول هنا محمول على الفعل ويفسر ذلك بالآتي: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. يعني مسح إيده كده أهو، وبعد مسح إيده كده راح إيه مسح وجهه، يعني ضرب كده وبعدين مسح كده وبعدين مسح وجهه صلى الله عليه وسلم. في هناك أثار، أن التيمم ضربتان، ضربة لليد وضربة للإيه للوجه، ولكن هذه الأثار ضعيفة لا تسلم أساندها من مقال، والصحيح هو الثابت في الصحيحين. الحديث 38 معذرة وبه الختام. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ويمكن ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثوا إلى الناس كافة. أعطيت هذا مبني للمجهول، وأصل البناء أعطاني الله خمسا، وهذه الخمس من جملة الخصائص التي خص الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وعد بعضها لأمتي من هذه أو هذه الخصائص هي: مصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا على ظاهره، فإن الله تعالى يلقي في قلوب الكفار الرعب عندما يسمعون بمسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر ثابت في غير موضع، حدث ذلك في غير موضع، يعني في حمراء الأسد، وكان المسلمون في قلة وضعف وقتل وجراح، ومع ذلك ألقى الله تعالى في قلب الكفار الرعب. كثير من السرايا التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تلق بأسا لما ألقى الله تعالى في قلوب الكافرين الرعب. آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة تبوك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف كثيرة قاربت 30,000 أو عدتها، ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم بأسا، وأرسل خيله هنا وهنا فصالح وحارب وأسر أكيدر دومة الجندل، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ظافرا غانما سالما صلى الله عليه وسلم. فهذا واقع، ويمكن أن يقع ذلك لأمتي، فقد وقع ذلك لكثير من قادة الفتح. يعني المسلمين في قتالهم للروم ألقى الله تعالى في قلب الروم الرعب من المسلمين في كثير من المعارك، وكذلك في قتال المسلمين للفرس أيضا، وعندما قاتل المسلمون الديلم حصل الكلام ده أيضا، وعندما قاتل المسلمون البربر حصل الكلام ده أيضا، وأول أسطول قاتل به المسلمون أسطول الرومان حصل هذا أيضا. يعني المسلمين بس يبدأوا المعركة يصبروا شوية، ما هي إلا برهة حتى يمنح الله للمسلمين أكتاف المشركين يقتلهم ويأسروا، وهذا فضل الله عز وجل. احنا بس كده نستمسك بالشرع ونقوي نفسنا شوية، شوف إيه اللي يحصل، من يدري، جاز ربنا عز وجل يجعل في الأجيال الصاعدة الخير والبركة ويجعل فتح العالم على إيدهم، من يدري، الله المستعان. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، المسجد معلوم، والطهور يعني الإيه؟ إشارة إلى التيمم. فأيما رجل، أيما رجل أي أي رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. ما فيش عندك أي حج لو ماشي في صحر، ماشي في فلاة مدوية مهلكة مفازة في أي مكان، ما فيش عندك مية، عندك الطهور بتاعك والمسجد بتاعك، تيمم وصلي. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأحلت لي الغنائم، والغنائم ما أخذ بعد القتال، ولم تحل لأحد قبلي، قبل الأمم أو قبل أمة الإسلام كانوا عندما يقاتلون يتركون الغنائم فين؟ في أرض المعركة، فتنزل نار فتحرق هذه الغنائم. فنزول النار وحرق الغنائم دلالة على قبول هذا العمل، إلا أن الله تعالى من على رسوله ومن على أمة الإسلام بماذا؟ بالغنائم. وعز المسلمين كان بسبب هذه الغنائم، كان بسبب هذه الغنائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. والحديث عند أحمد والطبراني وغيرهما وإسناده صحيح. وأعطيت الشفاعة، الشفاعة في ساحات يوم القيامة عندما يقول كل نبي نفسي نفسي، يصمد النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت عرش الرحمن، ويلهم ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم كلمات ويقول له ارفع رأسك وسل تعطى، فتكون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة العظمى هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وإلى عاد أخاهم إيه؟ هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. فتجد أن كل أمة لها رسولها، لها رسولها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو رسول إلى الكافة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما يهودي أو نصراني سمع بي ثم لم يؤمن إلا أكبه الله في النار. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا هداة مهديين، والحمد لله رب العالمين.